الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، 5 دقائق إن شاء الله نتكلم فيها عن معرفة بعض القواعد التي نتعرف بها على أسماء الله الحسنى الثابتة في القرآن والسنة. من أراد أن يجلس معنا فعلى العين والرأس، ومن كان عنده موعد فلا بأس. قلنا أن كيف نتعرف أو كيف يتعرف المسلم على أسماء الله الحسنى الثابتة في القرآن والسنة. قلنا أن لهذا قواعد. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مرجوعنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في هذا الحديث إيه؟ إن لله 99 اسما. يبقى أولا تكون عددها كم؟ 99، ويكونوا أسماء، ويكونوا حسنى. وبعدين نعمل إيه؟ نشتقها؟ لا، ده قال لك احصيها فقط. وقلنا ابن القيم رحمة الله عليه لما تكلم في مسألة الإحصاء قال: الإحصاء معناه الجمع، تجمع الأسماء من القرآن وتجمعها من السنة. وقال: معنى الإحصاء إنك أنت تفهم معانيها وتتعبد لله بيها. وقال: معنى الإحصاء إنك تدعو الله عز وجل بها. فده معنى الإحصاء، مش إن أنا أجيب اسم، أجيب فعل ربنا سبحانه وتعالى من أفعاله وأقوم أنا أشتق منه اسم وأسمي ربنا بهذا الإيه؟ الاسم. وقلنا إن هذا خطأ، لأن أنا كده ممكن أوصل لمرحلة أسمي الله عز وجل بأسماء لم يسمي الله نفسه بها، بل ممكن أنتقل لمسألة القدح في الله عز وجل وليس مسألة صفة الحسن. بمعنى إيه؟ بمعنى لما يجي ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه أنه أسمائه حسنى، يبقى لابد أن يكون الاسم حسن. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يمكر بالكافرين، لأن الكافرين بيعملوا إيه؟ بيمكرون بالمؤمنين. ينفع بقى أنا أسمي ربنا الماكر أو المكار؟ ما ينفعش. إنما نقول ربنا يمكر بالكافرين لأنهم يمكرون بالمؤمنين. الله نور السماوات والأرض. ربنا قال في القرآن أنه هو نور إيه؟ السماوات والأرض. هل هو قال أن من أسماء الحسنى النور؟ لا. يبقى أنا ما أقولش ربنا اسمه النور، لكن أقول ربنا نور، نور السماوات والأرض. زي ما أنا كده جبتها من عندي ولا جبتها من القرآن؟ بس أنا مطلوب مني أن أنا أمشي وراء إيه؟ وراء القرآن وراء السنة فقط. فازاي نعرف بقى ان الاسم ثابت نصا في القرآن او في صحيح سنة النبي العدنان؟ طالما انه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في تعيينها وسردها، فلا بد لإحصائها من وجود الاسم نصا في القرآن او صحيح السنة. مش احنا قلنا وعرفنا ان الرواية الموجودة عندنا والمشهورة في رواية اسماء الله الحسنى المشهورة بين عامة الناس هي رواية الوليد بن مسلم مولى بني أمية، وان النبي صلى الله عليه وسلم مش هو اللي قال الاسماء دي وجمعها، ده دي من جمع بعض الرواه. كويس، يبقى النبي ما قالناش الاسماء الحسنى في حديث واحد. فهذا لابد ان احنا علشان نعرفها نرجع لمين؟ لصريح آي القرآن وصحيح سنة النبي العدنان. فالشرط مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. فلفظ الأسماء يدل على أنها معهودة وموجودة، يعني موجودة بالفعل مش لسه هننشئها. فالألف واللام للعهد، الأسماء الحسنى، يبقى معناها أنها موجودة بالفعل. ولما كان دورنا حيال الأسماء، يعني في اتجاه الأسماء، هو الإحصاء دون الاشتقاق ولا الإنشاء، احنا ما بنشتقش ولا بننشئ اسم جديد، ده الاسم موجود واحنا بس بنطلعه، أكتر من كده لأ. فإن الإحصاء لا يكون إلا لشيء موجود بالفعل ومعهود، ولا يعرف ذلك إلا بما نص عليه القرآن أو ثبت في صحيح سنة النبي العدنان. فمعلوم من مذهب أهل السنة والجماعة أن الأسماء توقيفية على الأدلة السمعية، يعني الاسم بنقف عنده، ما بنقدرش إن احنا نشتقه ولا ننشئه، ده هو موجود على الأدلة السمعية. مش احنا سمعنا في الخطبة اسم الله الخالق ورد في القرآن اسم كده معرف بالألف واللام، وانت سمعت ده؟ يبقى ورد لك الاسم من القرآن ده دليل سمعي دليل نقلي عرفته، لكن هل هو دليل اشتقاق اشتقناه؟ هل هو دليل إنشاء احنا أنشأنا من الأسماء؟ أبدا. فلابد فيها من تحري الدليل بطريقة علمية تضمن لنا مرجعية الاسم إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا بالرجوع إلى ما ورد في القرآن الكريم بنصه أو صح في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمحيط الرسالة لا تخرج عن هذه الدائرة، يعني خلاصة الكلام مش هنخرج من دائرة إيه؟ القرآن والسنة. أما القواعد التي يعتمد عليها أو يعتمد عليها في تمييز الحديث المقبول من الحديث المردود اللي هو الحديث الصحيح والحديث الضعيف، فالصحيح من الضعيف فهي قواعد المحدثين علماء الحديث. إحنا بقى نرجع لعلماء الحديث ونقول لهم زي مثلا الحافظ ابن حجر العسقلاني، زي مثلا من علماء العصر الحديث مثلا زي الشيخ أحمد شاكر العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى صحح المسند الإمام أحمد ورجع أحاديثه، زي الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهكذا من علماء الإيه؟ الحديث. بنرجع لعلماء الحديث نقول لهم يا علماء الحديث قلتوا إيه في هذا الحديث، صحيح ولا ضعيف؟ ونبدأ نرجع للحديث، إذا قالوا صحيح نبدأ بقى ننظر فيه ونبحث عن الإيه؟ عن الأسماء. أو ما يعرف بعلم مصطلح الحديث الذي يشترط في الحديث الصحيح اتصال السند بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. يعني قلنا الحديث بينقسم إلى حاجة اسمها سند وحاجة اسمها متن. معلش احنا بنتكلم كلام علم شوية، فاحنا عايزين ايه؟ مش عايزين بقى نفضل طول عمرنا في أولى ابتدائي، عايزين نتقدم شوية نوصل لتانية ابتدائي، ولا ايه رأيكم؟ عشان نوصل للجامعة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، على فكرة أقول لكم معلومة، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، أي حد يشتغل في علم الحديث ويحفظ أحاديث الرسول وينقلها زي ما قالها النبي بالظبط دايما تلاقي وشه منور. اللي عايز وشه ينور يدرس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده مش كلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، يعني ودعوة النبي مستجاب. لذلك شوف أي واحد اشتغل في علم الحديث أو يحدث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله تلاقي وجهه فيه نور. طيب يبقى الحديث بينقسم لحاجة اسمها سند وحاجة اسمها متن. السند زي ايه مثلا؟ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب، فاهم ازاي؟ مثلا الحديث اللي معانا ده عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، ده اسمه ايه ده؟ ده اسمه السند. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله تعالى 99، يبقى كلمه ان لله 99 اسم ده ايه؟ ده اسمه المتن، متن الحديث اللي هو كلام النبي. اما اللي قبل كده بقى قال له عن فلان عن فلان، هو ده اسمه الايه؟ السند. انا بعرف من خلال السند ده، علماء الحديث بيعرفوا من خلال السند ده، هل الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟ هل الراوي ده صادق؟ هل هو عدل؟ هل هو كذاب؟ هل هو مدلس؟ هل هو وهم؟ يعني لما كبر في السن بدأ يلخبط الأحاديث مكان بعضها، بيجيب مثلا حديث أبو هريرة يدخله في حديث عبد الله بن عمر، وحديث عبد الله بن عمر يدخله في حديث أبو بكر، فهمني؟ فبدأوا يدرسوا إيه؟ علم الرجال، وخرج كتب اسمها علم الرجال، وكتاب تاني اسمه علم الجرح والتعديل، عشان يشوفوا مين مجرح ومين معدل، مين ناخد منه الحديث ومين نرفض منه الحديث. فيشترط في الحديث ان يكون صحيح اتصال السند بنقل العدل الضابط عن مثله، يعني عدل ضابط عن عدل ضابط عن عدل ضابط للنص، ما لخبطش في الكلام، وعدل ما بيكذبش ما بيدلس ما بيفعلش المعاصي، بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، وعلى ما هو معتبر أيضا في قواعدهم وأصولهم كما جاء ذلك في المنهج الروي لابن جماعة بتصرف. وليس كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بلا ضابط أو نقاش، يعني مش كل حديث يقول لك ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا يبقى خلاص قال رسول الله يبقى نقول إن الحديث صحيح. لا، ما أنت تنظر لسند الحديث ومتن الحديث، ربما يكون السند صحيح والمتن في ضعف، وربما يكون المتن صحيح والسند في ضعف، وربما يكون الضعف في كليهما، وربما يكون مفهومش ضعف. فمش معنى ان حد يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا تقوم تقول ايه؟ اه يبقى النبي قال كده. لا، لابد ان احنا نرجع الحديث ده فين؟ في اي كتاب من كتب السنة، هل هو صحيح ولا ضعيف؟ علماء الحديث قالوا عنه ايه؟ فلا بد من الترابط العلمي المتصل بين رواة السند بحيث يتلقى الراوي اللاحق عن السابق، فلا يكون بين اثنين من رواة الحديث فجوة زمنية او مسافة مكانية يتعذر معها اللقاء او يستحيل معها التلقي والاداء. معناها ايه العبارة دي؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يجيش مثلا فلان عايش في فلسطين، كويس، عايش كم سنة؟ عاش في فلسطين مثلا، هو اتولد فيها وعاش وهي دي بلده، يقول لك انا سمعت الحديث من فلان وفلان ده عايش مثلا فين؟ في القارة القطبية الجنوبية مثلا. طب سمعت منه فين؟ طب انتوا اتقابلتوا؟ لما نبحث ورا حياة الشخص ده وحياة الشخص ده نلاقي ان لا ده سافر هنا ولا ده سافر هنا، فما تقابلوش، يبقى سمع منه ازاي؟ فهمني؟ فلابد ان يكون في اتصال ويكون في مسافة مكانية ما بعدتش بينهم، وممكن يكون بلاد بعيدة بس تقابله، وما يكونش في زمان مختلف. زي ايه بقى؟ زي حديث مثلا اللي رواه ابو داود في سننه، حديث خالد بن دريك انه يقول، بص الحديث بيقول كده عن خالد بن دريك عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه أسماء ذات يوم وعليها ثياب رقاق، فقال يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يجب أن يظهر منها سوى هذا وهذان، وأشار إلى وجهه وكفيه. علماء الحديث لما تتبعوا خالد بن دريك لقوت ولد بعد السيدة عائشة ما ماتت، فإزاي بقى سمع منه؟ فقالوا حديث مرسل. فيبقى هنا في مسافة إيه؟ زمنية، مفهومة؟ كما يلزم أيضا اتصاف الرواة بالعدالة، وهي صفة خلقية تكتسبها النفس الإنسانية وتحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة ومجانبة الفسوق والابتعاد عن الابتداع، ما يبقاش مبتدع، فلا يعرف بارتكاب كبيرة أو إصرار على ذنب من الذنوب الصغيرة. ولابد أن يتصف الراوي أيضا بالضبط، والضبط معناه التثبت في الحفظ، يعني ما يلخبطش كلام النبي مع كلام الصحابي مع كلام التابعي، والسلامة من الخطأ، يوصلك الحديث سليم زي ما هو، وانعدام الوهم مع انعدام القدرة على استحضار ما حفظه، يعني يكون حافظ ما يكونش وهم ونسي حاجة. وهذا شرط في جميع رواة الحديث الصحيح من أول السند إلى آخر السند عشان نطمن إن الحديث سليم. لو اتحققت الشروط دي نبدأ بقى نبص في الحديث ونقول إيه؟ هنا بقى نبدأ ندور على الاسم. لكن لو الحديث وقع منه شرط من الشروط دي يبقى ما ناخدش منه الاسم. عرفت نوصل لأسماء الله الحسنى؟ عرفت ليه بقى؟ أصل بعض الناس يقول لك إيه؟ من أحصاها دخل الجنة، يا سلام ده سهل الموضوع أوي. سهل إيه؟ سهل مين؟ ده احنا عمالين بندور، شوف احنا بس لسه بنتكلم عن انهي حديث هنبص فيه ولسه ما طلعناش منه الاسم. فيضاف الى ذلك ايضا عدم مخالفة الراوي لمن هو اوثق منه واثبت. يعني لو عندي اتنين رواه، واحد قال حديث والتاني قال حديث اخر، وده ورد فيه اسم وده ورد فيه اسم لله تبارك وتعالى، طب اخد انهي اسم فيهم؟ لو لقيت راوي بيخالف الراوي التاني لا ما اخدش ده. وصلت لدرجة ايه كمان؟ ولا يكون في رواياته ايضا علة قاضحة او سبب ظاهر يؤدي الى الحكم بعدم ثبوت الحديث. لازم نتأكد ان الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالطريق الوحيد المعتمد في ثبوت السنة هو التزام بقواعد المحدثين واصولهم في معرفتها، اما كما جاء ذلك بشرح النووي. أما الحكم على ثبوت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية العقلية أو الأصول الكلامية أو المناهج الفلسفية أو الكشوفات الذوقية فلا مجال له ولا عبرة به، لأن الآراء العقلية كثيرة ومتضاربة، والمواجدين الذوقية مختلفة ومتغيرة. فالحكم على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة يحكمه الهوى ويسوقه استحسان النفس. يعني إيه؟ يعني إحنا مش بنحكم على الحديث لمجرد انه وافق هوايا ومزاجي. يعني مثلا ما بعض الناس ظهر للاسف على شاشات التلفزيون ويقول لك ايه؟ يقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول فيه أن من صام لله تبارك وتعالى يوما في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. يقولك الحديث ده ضعيف. ليه يا عم انت ضعيف ليه؟ الحديث صحيح، السند صحيح، والمتن صحيح. يقولك لا، أصل يوم القيامة ما فيش فصل الربيع ولا الخريف. يبقى حكم على الحديث مش بعلم الحديث، حكم على الحديث بدماغه وهواه. واحد تاني يقولك لا لا، أصل إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسها وليطرحها فإن في إحدى جناحيها داء وفي الآخر دواء. لا لا، ده الكلام ده النفس تقرف من الكلام ده. نقول له إحنا مالنا ومال نفسك أنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عشان الفقير اللي ما عندوش غير الإناء ده بس، والإنسان اللي عنده يقين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بقى ترفض دوت لمسألة عندك أنت ماشي، لكن تضعف في الحديث؟ لا، الحديث في صحيح البخاري وثبت طبيا وعلميا. ويرجع لكلام الدكتور زغلول النجار جزاه الله خيرا وكلام العلماء وعبد المجيد الزنداني وغيره من العلماء، علماء ال. إذن يبقى الحديث لا يرفض لمسألة ذوقية ولا مزاج أو هوى، الحديث يرفض لضعف في السند أو ضعف في المتن لقواعد علمية. أما الأسماء بقى التي لم تتوافق مع هذا الشرط مما اشتهر في جمع الوليد بن مسلم المدرك في رواية الترمذي والمشهور بين الناس منذ أكثر من 1000 عام، فهما الواجد والماجد. اسم الله الواجد واسم الله الماجد، تدور عليه في القرآن لا تلاقيه، تدور عليه في سنة ما تلاقيهوش. طب وما جابهم منين؟ اشتق الواجد والماجد. نعم، الله عز وجل هو الذي يوجد الأشياء من العدم لأنه هو الخالق، لكن هل هو من أسماء الواجد؟ لا، مش من أسماء الواجد. فدور بقى في القرآن ودور في السنة، لو طلعت باسم الله الواجد في نص صريح من القرآن أو حديث صحيح من السنة هاتوا قابلني. وفي غير تلك الرواية ما لم يثبت أيضا من أسماء الله الحسنى زي اسم الله النظيف والسخي والحنان والهوي والمفضل والمنعم ورمضان وآمين والأعز والقيام، لأنها جميعا لم تثبت إلا في روايات ضعيفة أو روايات موقوفة أو قراءات للقرآن قراءات شاذة. وإحنا عندنا في القرآن برضو لما بنيجي نتكلم في صريح القرآن لما ناخد الآية ناخدها برضو والاسم ناخده من آية، تكون الآية برواية متواترة زي رواية حفصة عن عاصم، شعبة، قالون، حمزة، الكسائي، اللي هي الروايات المعروفة المشهورة الثابتة للقرآن الكريم. أما في هناك روايات شاذة فدي ما ناخدش منها الاسم برضو. مفهوم؟ ده يعني كان تعريك سريع على القواعد قبل ما نبدأ بقى نتكلم على أول قاعدة أو الشرط الثاني للإحصاء، وهو عملية الاسم واستيفاء العلامات اللغوية على الاسم. نشوف بقى ونطلع أمثلة، يا ترى ده طلع في الآية اسم ولا فعل ولا صفة؟ لو طلع اسم ناخده ونجمع، طلع صفة ما نشتقش منها اسم، طلع فعل ما نشتقش منها اسم، وهكذا. فلينا وقفة إن شاء الله مع الشرط الثاني، الإحصاء هو عملية الاسم واستيفاء العلامات اللغوية على الاسم عشان نتأكد فعلا هل هو اسم ولا مش اسم. أقول قول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.